نعم. السجود على في قبر الحسين، إذا الموضوع السجود، إذا أنتم تعبدون الأوثان بحيث واحد منهم تمثال على الأرض، تمثال. وبالمناسبة كالنجر، بالمناسبة جسد الحسين، يعني هذه كلمة عامة، يعني ممكن يكون عندك أنت الآن جزء من مؤخرة الحسين تتخذها للصلاة، يعني أنت عم تسجد على مؤخرة حسين، أو ربما على صلاته، لأن الصلاة من جسده، لأن صلاة الحسين من جسده. نعم، ممكن يكون عندك شفة من مؤخرة الحسين تجعلها وثنا للصدود. عرفت كيف يا سالنجر؟ سالنجر وين الجواب؟ تسجد على مؤخرة الحسين، السجود يكون على مؤخرة الحسين. أفعل هالدين. شفت مين الغضب الآن؟ تسجد على الأرض لرب العالمين، وممكن تكون القطعة هذه، ممكن تكون القطعة من مؤخرة الحسين، من مؤخرة الحسين كابتدان لوطن، ممكن يكون فيه قطعة من مؤخرة، قطعة من مؤخرة. ها، انبسطت أنا الآن تبين من الذي ينبض. Ha ha ha.